الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها وترك ما فيها. كلامه حول مسألة إعراض الصحابة عن تأويل هذه النصوص، وذكر في الكلام السابق أن هذا هو الأولى. هنا يقول درجة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، إن كان يقصد ترك المعاني من جهة التأكيد فهذا حق، فالصحابة رضي الله عنهم لم يتعرضوا لكيفية الصفات ولم يحاولوا أن يبحثوا في هذه المسألة، لأنهم علموا أن هذا مما استهدى الله بعلمه ولا يمكن أن يدرك بالعقل المجرد. أما إن أراد أنهم تركوا التعرض لمعانيها بمعنى أنهم كانوا يقرؤون هذه النصوص ويسمعون هذه النصوص كأنها ألفاظ أعجمية لا يفهمون منها شيء، فحاشا وحل، وأنهم يفوضون المعنى على المذهب الباطل الذي يدعو بعض المكلمين أنه مذهب الصحابة التفويض، تفويض المعاني، بمعنى أنهم لا يعرفون معنى قوله سبحانه ويبقى وشرطه، ولا يعرفون معنى بما خلقت بيديه، بل يفوضون معنى هذا النص إلى الله، فهذا قول باطل ولا يسلم لقائله، بل ينزه الصحابة وينزه كلام الله عز وجل عن أن يكون منه ما لا يفهم معناه، وهذا سيأتي بيان له إن شاء الله. ودرس ما فينا يعني معرفة كل وحقيقة هذه الصفات، وهم فرقة الإسلام المستقلون بأعداء الشريعة وكانوا لا يخلون جهدا، أي لا يقصرون ولا يدعون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بأجلها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، بمعنى أنهم كانوا أحرص الناس على تبليغ شرع الله عز وجل لمن بعدهم، فإن الله عز وجل ائتمنهم على حفظ دينه فأجدوا هذه الأمانة على أتم وأعلى وجود، أجدوا هذا الشرع كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. يقول فلو كان تأويل هذه الظواهر مجرورا أو مرسوما، التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الغالب إلى الاحتمال المرجوح، لأن صرف معاني هذه الألفاظ عن معانيها الظاهرة ومعانيها القريبة معانيها المعهودة المعروفة عند أهل اللسان عند العرب فيما خلقت بيدي، العرب يعرفون ما معنى بيديه. فيقول لو كان التأويل يعني صرف هذه الظواهر وهذه النصوص عن معناها إلى معنى بعيد كافرا أو متحجما، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها أو اهتمامهم بفروض الشريعة. إذا كانوا حيث يبلغون الأمة حركة أصبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وحرصوا أن يبلغ الأمة وينقلوا للأمة اضطراب لحيته حركة لحيته في الصلاة، ونقلوا للأمة كيف كان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم وكيف كان ينام بل نقل الأمة أنه لما انتقل من مزدلفة إلى عرفة وقف في أثناء الطريق ونقل الروح وتوقف، نقل الحركات والسكنات، نقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية كاملة. فلو كان هذا التأويل سائغا أو متحكما لكان اهتمامهم به أعظم من اهتمامهم بفروع الشريعة، لأن هذا متعلق بمن؟ تعلق بأهم المهمات، تعلق بالعقيدة، متعلق بالتوحيد، متعلق بالشيء الذي يترتب عليه السعادة الحقيقية للمسلم في الدنيا والآخرة. يعني كون المسلم يذهب بعض احكام الوضوء او يذهب بعض احكام الصلاه او بعض احكام الزكاه او بعض احكام البيع او بعض احكام النكاح اهون من ان يذهب مساله واحده من مسائل دخول الدين. فكيف يكون عبد يقول عاقل ان الصحابه تركوا تاويل هذه النصوص لان هذا كلام مهم ما نقل عن واحد منهم انه اول نص واحد من نصوص. فلو كان هذا هو المتحكم وهذا هو الواجب لبادروا اليه كما بادروا لتبليغ سائر احكام الشرع، بل اعظم مما بادروا لتبليغ سائر احكام الشرع، او يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعه. واذا انقرض عصرهم وعصر التابعين على الجبراء عن التقليد فهذا كلامهم منقول مرصوص في دواوين السنه في مصنفات الائمه، وكذلك كلام التابعين لم ينقل عن شخص واحد منهم انه قال إن معنى قول الله إن معنى قول الله عز وجل ثم استوى على العرش ثم استولى عليه. فلما خلقت بيدي بقدرة أو بنعمة أو غضب الله عليه أراد عقابه أو رحمتي وسعت كل شيء أي أردت أكتابه، لم ينقل عن واحد منهم ولا عن التاجر. فإضغامهم عن هذا الأمر دليل على أنه ليس بمشروع وأنه ضعف، لأنه لو كان حقا لكان أسبق إليه، كان ذلك هو الوجه المتبع. بمعنى إذا كان الصحابة والتابعون أضروا عن التأويل فالأولى من أتى بعدهم والأولى بنا الأولى اتباعهم في هذا الأمر، فنترك تأويل هذه النصوص كما تركوها ونجريها كما أجراها أولئك على ظهرها من غير التعرض لمعرفة كميتها أو التعرض لتشبيهها بصفات الخلق. فحق على الدين ان يعتقد تنزيه الله عن كتابه المستقيم. نعم، يجب على المسلم ان ينزه الله عز وجل عن كتاب المخلوقين، بمعنى اذا اثبت لله يدين او اثبت لله عينين او اثبت لله الوجه او اثبت لله نزيه او نزول، فلا بد ان اعتقد ان هذه الصفات تليق بجلاله وعظمته. يقول ولا يقول في تأويل المنزلات، هو عد هذه النصوص من النصوص المشكلة، لكن صحيح أنها ربما نعم تشكل على بعض الناس، لكن ليست بمشكلة على الإطلاق، بل هي من النصوص المحكمة، النصوص البينة، النصوص الظاهرة. ولا يكون في تأويل المشكلات ويكن معناه إلى الضوء، يكن معناه حيث الشيء، أما المعنى الحقيقي فلا. فالله عز وجل بين لنا معنى هذا، كيف بينها؟ كيف بين لنا معنى هذه النصوص؟ الآن أبو المعالي يقول نعم ويكل معناها إلى الله. نحن نقول معناها من جهة الكيفية، لكن من جهة المعنى فإن الله بينه ولا يخفيه عن عباده. كيف بين ذلك؟ نقول بيّن لأن الله عز وجل أنزل إلينا هذا الكتاب للسان العرب وأمرنا بتدبره، فدل على أن معناه مفهوم نعم من حيث يفهم اللسان العرب، فليس فيه التعبية وليس فيه الاستلغاء وليس فيه الحاجة، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. فليجري آية الاستواء والمجيد كقوله ما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام نعم، وقوله تجري بأعيننا وما قرأ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كأخبار النجوم وغيره على ما ذكرنا، أي ليجري هذه النصوص من غير تعرض لتقويلها كما صنع المتأخرون ويجري على ظهره، لأن الذي يؤول هذا النص هل أجر النص على ظاهره؟ لا، الظاهر هو المعنى القريب المفهوم، فهذا الذي أول النص نقل النص من ظاهره إلى معنى إلى معنى آخر بعيد، فالمؤلف هنا يقول طريقة الصحابة وطريقة التابعين أنهم أجروا هذه النصوص على ظاهرها ولم يتعرضوا لها بالتقييد كما صنع المتأخرون. نعم. وهذا هو الذي الذي درج عليه الأئمة أن الحق يقبل ممن جاء حتى وإن كنت لا أتبع معه في كل ما يقوله أو في كل ما يفعله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يقبل الحق من الشيطان، نعم من الشيطان، فكيف لا يقبل الحق من غيره؟ ولهذا لما وافق الباقي له ويزوجه أهل السنة في إثبات بعض الصفات أو ترك التأويل بالمعنى الموجود عند المتكلمين، استشهد بهذا المعنى، استشهد بكلامه واحتج بكلامه، لأن كلامه هنا هذا هو كما قلت المنهج الحق. هذا خلاف عليه بعض الإخوة عفى الله عنها وعنه في هذا الوقت. إذا أخطأ شخص أهدر جميع المسلمين، إذا أخطأ بمسألة فكأن هذا الرجل لا يتكلم بصواب قلبه، فكل ما يقوله باطل، حتى أحيانا يقول قولا ظاهرا ومفهوما ومنطوقا هو الحق، لكن يجب على هذا الرجل ليجتنب ما من بعيد جدا لهذا الكلام ليروي ويتدلل أن الرجل لا أراد، يعني لا يقول أن نقبل الحق من هذا الشخص فإن كنا لا نرافقه مثلا في هذه المسألة أو في ذلك أو في هذا الرأي أو في هذا المذهب. نعلم عندنا شيخ الإسلام استدل بكلامه أو احتج، لا أقول استدل إنما احتج بكلام هؤلاء المتكلمين في كلام الجويني والرجل كتبه في الرد على الجويني في كتاب الإرشاد والإرشاد، لكن الحق يقبل من جهله، رد على أبي بكر الجويني واستشهد بقوله، وربما رد على بعض المتطرفين لكنه استشهد بأقواله. فإذا كان قوله بوافق الحق فلن مانع أن يستشهد به، خاصة إذا كان في مجال الغلط على من؟ على الخصوم. وسبق أن ذكرت لكم أن هذا المنهج هو من أقوى المنهج في الغلط على الخصوم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.